لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج مصابيح السنة، التي نهتدي فيها بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ونأتي على كثير من التفاصيل والمواقف التي حصلت في حياته عليه الصلاة والسلام لكي نستل منها كثيرا من الفوائد والمعاني التي تفيدنا في حياتنا بإذن الله تعالى. في هذه الحلقة سنتحدث عن دعوته عليه الصلاة والسلام، وعن اغتنامه كل فرصة في حياته وكل موقف من المواقف للدعوة إلى دين الله العظيم، وهو الرسالة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام. رحبوا معي أيها الأحبة في بداية هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. أرحب بكم باسم المشاهدين أجمعين دكتور عمر. أذكر الأخوة والأخوات أن هذا البرنامج وهذه السلسلة من الحلقات تقدم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وحديثنا اليوم هو عن الدعوة وعن الإرشاد كذلك، ونتحدث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله كذلك الدعوية. كيف كان الداعية محمد عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، يعني من نافلة القول أن تكون الوسائل المعروفة التي تسمى وسائل تقليدية، الخطبة الراتبة كخطبة الجمعة أو العيدين، أو الخطبة العارضة لبيان أو تصحيح موقف أو شيء من هذا القبيل، أن تكون هذه وسائل دعوية معتادة مارسها عليه الصلاة والسلام ومارسها أتباعه من بعده من العلماء والدعاة، وسيستمرون إلى يوم القيامة. هذه وسائل كثيرة أو معتادة ومعروفة، وكثير من الناس أيضا قد لا يحسنها. لكن دعنا ننتقل للمشهد الآخر أو للضفة الأخرى، لنبين أنه صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه الخطب الراتبة أو العارضة إلا يعني كما يقال ورقة في كتاب كبير اسمه كتاب الدعوة. هذه الدعوة كانت تجري في عروقه عليه الصلاة والسلام، فكان يمارسها بسكوته ويمارسها بمنطقه العذب صلوات الله وسلامه عليه، كان يمارسها بضحكه وتبسمه، كان يمارسها بحزنه، كان يمارسها في حربه وسلمه، كان يمارسها في محراب عبادته. لم تكن الدعوة عنده عليه الصلاة والسلام يعني منشطا كما يقال أو معلما، كما أنا الآن أنا وإياك جالسون لنتحدث عن موضوع معين، لا، كان يمارس الدعوة عليه الصلاة والسلام هكذا بتلقائيته. فأستطيع بعبارة مختصرة أن أقول إن دعوته عليه الصلاة والسلام كانت حياة، وحياته كانت دعوة. كل حياته عليه الصلاة والسلام كانت دعوة، ليس فيها موقف تقول إن هذا ليس في خانة الدعوة، بل كل حياته عليه الصلاة والسلام كانت دعوة. يعني حتى تتضح هذه الجملة والكلمة التي أتمنى وأسأل الله عز وجل لي ولك وللإخوة المشاهدين والمشاهدات أن نرزقها، وهي أن تكون حياتنا دعوة. يا رب. مرة من المرات كما في حديث جابر في الصحيح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق فوجد جديا اللي هو صغار المعز أسك مقطوع أو مكسور القرن أو مقطوع الأذن، وجده مات. أنا وأنت يا أبا أسامة لو مررنا بهذا لقلناها يعني وضعنا على أنوفنا شيئا نتقي هذه الرائحة التي قد تنبعث من هذا الجدي الأسك وننصرف. نبي ونبيك عليه الصلاة والسلام لم يكن ليغفل هذا الموقف، ليوصل رسالة، رسالة لتوضح حقيقة الدنيا في قلبه عليه الصلاة والسلام وفي نظرة الشرع. ف فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا الجدي بدرهم؟ درهم واحد. قالوا: يا رسول الله، لو كان هذا الجدي حيا لكان عيبا فيه، هذا مقطوع الأذن، فكيف به وهو ميت؟ من يشتريه؟ لا يشتريه أحد. قال: للدنيا أهون عند الله تعالى من هذا. أي رسالة، أي يعني رسالة يمكن أن تصل إلى المستمعين وإلى من يعني يقرؤون هذا الموقف، كما أقرأه أنا وأنت ويقرأه أو يستمع إليه أتباعه عليه الصلاة والسلام ممن يشاهدون هذا اللقاء، في بيان حقيقة هذه الدنيا هي كهذا الجدي الأسك، لا تساوي شيئا. لو كانت تساوي شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا عند الله تزن جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ليست شيئا. هذه رسالة، بدل من أن تلقى كلمة طويلة عريضة في حقيقة الدنيا، يستغل أو يغتنم مثل هذا الموقف لإيصال هذه الرسالة. جميل. نأخذ موقف آخر على الصعيد الاجتماعي والعادات والتقاليد. تعرف يعني نظرة العرب للبنت كيف كانت؟ عارا، كما ولا أبلغ من وصف الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذا تصوير من العليم الحكيم الخبير بحالة العربي، وهذا طبعا في عموم العرب ليس كلهم، لكن هذا هدي غالب عندهم لحالتهم عندما يستقبلون هذه الأنثى قبل الإسلام عارا، وطبعا قبل الإسلام. نعم. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليمسح هذا التقليد السيء بصور كثيرة، لكن من أبلغها من الصور اللفظية التي مسح فيها هذا التقليد: الوصية بالبنات، رعاية من عال جارتين حتى تبلغ إلى آخره، كنت أنا وهو كهتين في الجنة، هذه ثواب وأسلوب لفظي أو ترغيب لفظي. لكن دعنا نقف عند المشهد العملي. تأتي ابنة زينب واسمها أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وكأني بها قد جاءت مع أمها لتزور جدها صلوات الله وسلامه عليه، فتتعلق به البنية وهو خارج ليصلي في أصحابه رضوان الله عليهم، وكأني به وهو الرحيم عليه الصلاة والسلام بأمته فضلا عن بنيته أو بنته فيرى تعلقها به، يلا نمشي، ويأخذها معه إلى المسجد النبوي. كأني بالصحابة قد دهشوا، ما هذا؟ بنت وفي المحراب، ومن الذي يحملها؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي. كنا نتوقع يعني لو لم نعرف القصة نهاية القصة أن يضع على جنب حتى تنتهي الصلاة، لا، يحملها وهي على كتفه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، يركع فيضعها، ثم يرفع من الركوع فيحملها، ثم يسجد، ثم يرفع، ثم يقوم فيحملها. بالله يا أبا أسامة، أي عادة سيئة أو أي خلق وتقليد بالي تجاه البنات بعد هذا الموقف؟ هذا أبلغ من أن يقف ويقول: اتقوا الله وراعوا قضية البنات واحفظوا لهن مكانتهن فإنهن وإنهن. لا. وضعها أعلاه في الصلاة، وضعها على كتفه الشريف. نعم. وأين في الصلاة؟ حتى إن هذا الحديث أشكل على بعض العلماء في كثرة الحركة منه صلى الله عليه وسلم. الله، كيف يتحرك هذه الحركة الكثيرة؟ ولأجل ماذا؟ لأجل بنته، ليست حتى زينب بنت محمد مثلا عليه الصلاة والسلام، أمامة بنت مثلا القاسم أو بنت إبراهيم أو كذا من أبنائه لصلبه، لا، هي ابنة رجل آخر، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يلغي هذه الأخلاق والتقاليد مثل هذا الموقف. انظر، ألم أقول قبل قليل إن حياته كانت دعوة؟ ليس ثمة موقف تستطيع أن تفصله. الفقهاء ينظرون إلى هذا الحديث بنظرة فقهية في حكم الحركة في الصلاة لحاجة ولغير حاجة، لكن نحن هنا في هذا المجلس ننظر له نظرة أخرى تتعلق بممارسته للدعوة صلوات الله وسلامه عليه، واستخدامه لكل أسلوب ممكن لتصحيح الأخطاء، لبث المعاني الشريفة والعظيمة. ذكرتها في البداية وهو كلام جميل، أنه حتى في تبسمه عليه الصلاة والسلام، نعم، كان لها داعية. أي نعم، في سكوته داعية. أي نعم. نعم. فمثل هذا الفعل كان يدعو فعلا إلى الابتعاد عن النظرة السيئة للبنات. أي نعم. جميل جدا. من القصص التي تذكر حقيقة في مثل هذه المواقف قصة الأم التي فقدت ولدها في السبي. أي نعم. في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة من الغزوات، وتعرف بعد الغزوة هناك غنائم، هناك سبي وهم الذين يؤسرون من الكفار، والنساء التي تسبى بسبب قتال الكفار، وهذا هو بالمناسبة هو الطريق الوحيد للرق في الإسلام. لا يوجد طريق في الإسلام للرق سوى حرب الكفار، سوى حرب الكفار. في هذا المشهد فقدت امرأة وليدها الصغير، فأخذت تجول في الناس كأني أراها يمنى يسرى تتقدم تتأخر، أين الولد وأنت أب وأنا أب؟ ونعرف ما معنى مشاعر أن يفقد الإنسان ولدا صغيرا له، والأم أشد منا عاطفة وهي هنا سيدة الموقف، فإذا بها تبصر ولدها هناك فتأخذ الولد وتضمه إلى صدرها، ضمة الأم التي فجعت بولدها وكادت أن تفقده، كانت المشاعر لا توصف. هنا نبيك عليه الصلاة والسلام الذي كانت حياته دعوة يهتبل هذه الفرصة ليوصل رسالة عظيمة في الرحمة الإلهية. كيف؟ قال لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ بعد هذا الشوق وهذا الضنا وهذا هذه العواطف الملتهبة تطرح في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لا تفاصيل طويلة ولا كلمات يعني مسترسلة، موقف ثم رسالة مختصرة. لله أرحم من عباده بها، أرحم بعباده من هذه بولدها. أنا لو أردت أن أتكلم في محاضرة طويلة يبين سعة رحمة الله عز وجل قد أحتاج جهدا كبيرا، لكن حينما أغتنم المواقف فإنني أختصر الرسالة وأوصلها بسرعة، وهذا الذي أتمناه، وأسأل الله أن يوفقني وإياك والإخوة المشاهدين أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، بحيث تكون أفعالنا، بحيث تكون أقوالنا، سمتنا، تقدمنا، تأخرنا هو في خدمة ديننا، في توصيل الرسائل الإيجابية لما نحمله من قيم ومن معاني. جميل. أنا حينما أتعامل مع الكافر يا أبا أسامة مثلا أجد كافرا حديث عهد بإسلام، تصور حينما أسلم عليه أو أقول مبروك وأمشي مثلا أو هكذا أسلم عليه أحضنه وأقول: أنت بعد أن نطقت بهذه الكلمة العظيمة أصبحت أخا لي، انتهت. أنا أوصل له رسائل إيجابية كثيرة جدا، يقف حتى ولو كان إنسانا مخالفا لي بدرجات متفاوتة من الاختلاف، قد يصاب، يفجع، وكذا. هنا يأتي دور الداعية الذي نزع نفسه من حظوظها. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما مات أحد أعدائه، أو دعني أقول خصومه، جاء ابن القيم يبشره. ابن القيم تلميذ لابن تيمية، جاء يركض يبشره: أبشرك يا ابن تيمية، ترى فلان مات. يقول ابن القيم: فغضب شيخ الإسلام، قال: أتبشرني بموت مسلم؟ ثم يذهب ابن تيمية، شوف كيف أخلاق العلماء التي تسير على طريقة الأنبياء، ويذهب إلى أهل الميت ويعزيهم ويقول لهم: أنا أبوكم من بعده، يا سلام، أنا أبوكم من بعده. بالله يا أخي، هل تتوقع أن تبقى في نفوسهم سخيمة على شيخ الإسلام الذي كان أبوهم منتصبا لعدائه، بل ويشي به ويأمر القضاة بأن، وربما أفتى بقتله، ويشي به إلى الولاة ليسجنوه أو ليقتلوه، ثم يقول لهم: أنا أبوكم من بعد؟ هذه أخلاق الأنبياء. لا نحتاج أن نقول: والله ترى أنا سامحت الوالد والله يغفر له يرحمه مثلا، أو أعزي وأمشي. لا، يقول لهم هذه: أنا أبوكم بعد. متى؟ في موقف المصيبة التي كانوا يتوقعون ان ابن تيميه وحاشاه ان شاء الله ان يقول: الحمد لله الذي ايش؟ خلصنا الله منه. لا، يذهب. هذه اخلاق الانبياء. ويبدو لي انه اخلاق الانبياء لابد ان يعني يتحلى بها العالم، ويتحلى بها الداعيه، ويتحلى بها المسلم. المسلم يعني. يا اخي المسلم. الله قال في الايه: لقد كان لكم، اتظن ان لكم هذه تخص العلماء ولا الدعاة؟ كل مسلم من يصلح له الخطاب، كل مسلم كل مسلم يخاطب بهذه، حتى أقول المسلم الإنسي والجني هو قدوة لهم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. نحن بحاجة يا أخي الكريم أن فعلا نوظف يعني أقول المواقف لإيصال الرسائل. يا سلام. والمواقف هذه أحيانا ربما تعطينا نوع من الفرص التي ربما لا تتاح لنا من خلال مثلا محاضرة أو غيرها. أحسن. وأيضا أخي الكريم فيه, فيه, فيه, فيه ميزة الخطاب مثل ما تفضلت قد يطرح بأسلوب عالي، قد لا يفهمني الشخص لاختلاف اللغة، لكن الأعين لها لغة مفهومة. الابتسامة يا أبا أسامة، الابتسامة لها لغة مفهومة. لا هذه الابتسامة تستطيع أن تخاطب بها جميع البشر، لا تحتاج أن مترجم. حينما تلقى إنسانا وتتبسم في وجهه لا تحتاج إلى مترجم، الابتسامة تترجم عن نفسها. هذا يعني لو تأملته حتى في أخلاق الأنبياء الآخرين، في قصة يوسف عليه السلام كانت نموذجا لاغتنام الفرص في الدعوة. يا صاحبي السجن لما سأله عن تعبير الرؤى، أأرباب متفرقون؟ أعطاهم قبل قضية التوحيد التي كانت تملأ قلبه وتشغل فؤاده، ثم أعطاهم بعد ذلك التعبير. ثم لما جاء موقف القصاص والانتقام من إخوته والقدرة على ذلك، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في قصة مكة، في فتح مكة تكرر نفس المشهد، فبهداه مقتده طبقها عليه الصلاة والسلام. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم. وهم الذين طردوه، وين الأخوة الآن؟ جاءت وابن أخ كريم. قال أقول لكم كما قال يوسف، يغفر الله لي ولكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه المواقف تختصر مسافات يعني زمنية، مسافات عاطفية، مسافات لفظية. ما أحتاج كثيرا من الكلام بقدر ما أحتاج من موقف أغتنمه وأهتبله مع طلابي، مع أبنائي في إيصال الرسالة. تسمح لي أختم بموقف؟ تفضل. لكن في أقل من دقيقة. دقيقة. طيب، هذا رجل واحد من طلاب العلم خرج هو أولاده، فوجدوا أحد الإخوة الذين يعملون في تنظيف الشوارع. نعم. للأسف كثير من الناس ينظر إلى هؤلاء نظرة دونية، فقال لهم يا أولادي ربما يكون هذا الذي يخدم في الشارع ينظف القمامة، هذا قد يكون في الفردوس الأعلى، وقد نكون نحن تحته بدرجات. ليست الموازين عند الله يا أبنائي بالغنى وبالسيارات، إنما هي بالقلوب. قد ينفق هذا على والديه في الهند أو في بنغلاديش أو في أي بلد أخرى، ويدعوان له فيرفعه الله درجات. يقول أحد أبنائه لما كبر، والله انكسر كل شيء في نفسي من احتقار هذه الفئة التي للأسف يعني المجتمع يكرسها. يا سلام. إذن علينا أن نخرج حقيقة من هذه الحلقة ومن حلقات أيضا كثيرة أخرى في مجال الدعوة، نخرج منها بالكثير من الفوائد والكثير من العظات التي تدعونا لأن نكون دعاة حقيقيين لله سبحانه وتعالى ولهذا الدين، أيا كان وضعنا، سواء كنا في مصاف العلماء أو الدعاة أو حتى أناسا مسلمين عاديين مهما قل علمنا. وذلك سمعناه وشاهدناه من فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نشكره على ذلك، كما نشكركم أنتم على تفضلكم بالبقاء مشاهدين متابعين، وندعوكم للاستمرار معنا في الحلقات القادمة. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول